بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نستمر إن شاء الله في درس التفسير في سورة القيامة. لقد شرحنا في الدرس الماضي 6 آيات، 6 ولا 4؟ 6. شوقفنا عند اسألوا أيانا يوم القيامة. قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة. وقلنا جواب هذا السؤال لم يأتي فقط بيوم القيامة سيكون كذا، إنما جاء الجواب بما سيحدث يوم القيامة، بعلامات عظام خطيرة ستحدث يوم القيامة، مؤذنة بدمار الكون، بالدمار. أول تلك العلامات التي أجابت الآيات عن هذا السؤال، لأن الإنسان الكافر كما مر معنا في المرة الماضية يسأل مستنكرا أيانا يوم القيامة، وهذا السؤال للاستبعاد. يعني الكافر يسأل هذا السؤال وهو مقتنع أن القيامة ليس هناك قيامة، أيانا يوم القيامة، إمتى حيجي يوم القيامة، ليس سؤال مستفسر لحتى يقول لك يوم القيامة حيجي لابد، لا، هو يقول أيانا يوم القيامة، هو الاستبعاد وقوعه. فالله عز وجل أو الآيات هنا من أن تقول لا يوم القيامة جاء وحق وسيأتي لابد، هناك آيات تقول هذا الكلام، ولكن ردا على هذا السائل الكافر المنكر الجاحد وقوع يوم القيامة، الآيات والله سبحانه وتعالى رد على هذا السؤال بأحداث ستقع. وذكرنا في مرضى يقول لك جاء فلان على المدينة، هنا جاء على المسجد، قل فلان جاء على المسجد، مثلا أعطونا اسم شخصية مهمة مثلا بس إسلامية، ما تقولوا لي أوباما أو جاكسون قول محمد العوالي حمد عوالي، عطول معنا بدنا واحد من غير البرد، من برا يعني، من برا مثلا ستر الطيب أبو بكر. مين أبو بكر؟ صاحب مين صاحبي؟ بس اللبناني أبو بكر كأمك مثلا. قالوا أنه مثلا الشيخ مثلا أحمد معين القاري المشهور، أو ال هدول المشهورين بيطلعوا التلفزيونات بيعطوا العفاسي مثلا، شيخ عفاسي جاء فلان، أقول الشيخ العفاسي جاء، وانت تكون شفته وعم تقول لي الشيخ العفاسي كيف جاء، الشيخ عفاسي جاء هلا هلا عم يصلي تحية المسجد في المصلى هنا، لابس دشاشة بيضاء وحاطط قبعة سوداء، وهو متين مثلا ولا رفيع، وقعد توصفه انت عطوس، ما تقول لا هو جاء وكان مكلمني وعطيني غير انه حيجي واكد لي، قعدت انت بدل ما تقول لي هالكلام لا هو اكد لي واتصل، شو عم تحكي؟ لك احو موجود هنا ولابس كذا، وهلا الطول وهلا تخنه مثلا ولابس، عم تتصف شغلات مما يدل على قطعا موجود، يعني موجود هون ورا الباب، ورا خلف الباب هناك مثلا. فهذا الجاحد المنكر الذي يستبعد انه يوم القيامة موجود، فما لم تأتي الآية تقول لا ما يوم القيامة جاية لابد جاي، ما جاءت لها، لك بسيطة منكر يوم القيامة اصبر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كل هذا حيحدث يا منكر يا جاحد، أنكر ما شئت، وجحد ما شئت، واستكبر ما شئت وعاند ما شئت. هذه أمور ستحدث، لابد ستحدث. أنا ما كنت موجود لأسوي. إيش معنى بريقة؟ هلا مشرحنا، هلا مجمع للصحابة. إنما عم بذكر الربط بين الآيات اللي مضت واليوم مع الآيات. إحنا سنبدأ فإذا برق البصر. فأحداث ستحدث، علامات ستقع، وقوعها دلالة على أن هذا يوم القيامة جاي، مشرف جاي. فإذا برق البصر، أحيانا لما يكون الإنسان خائف كيف تكون نظراته؟ فوق تحت، البصر بتردد فوق تحت يمين شمال، هذا عند الخوف. وتشعر أحيانا لسرعة الحركة البصر يخرج منه مثل مش من البصر، بيعكس الضوء كأنه عم يبرق برق. والبصر يعني يتحير، البصر يتحير من الحيرة ويتردد في النظر ما فوق وتحت يمين وشمال، دليل يعني اضطراب الإنسان وخوفه. فإذا برق البصر بسبب الدهشة والفزع مما يرى من أهوال يوم القيامة. احنا اذا قالوا له الFBI جاي ببلش الانسان يبرق ويرعد ويشتي كمان من الخوف، خصوصا الFBI تبعت بلادنا احنا، احنا قلنا FBI ما قلنا مخابرات. فكيف بمن يرى خسف القمر وتدمير الجبال وزلزلة الارض وجمع الشمس والقمر؟ فإذا رأى الإنسان هذه الأهوال برق بصره وتحير البصر واندهش. وخسف القمر، تعرف الخسوف؟ إكليبس. وإكليبس تقال للقمر وللشمس أظن بالإنجليزي، لا بالإنجليزي تقال for both eclipse for the moon and for the sun. I think so. وبالعربي نفس الشيء، يستعمل كلاهما لكل منهما، تقول كسوف الشمس وخسوف الشمس. كسوف القمر وكسوف القمر، عشان الصوت لا تطلع منزل. لا لا من هناك فين المهم فالقمر يخسف، يعني يذهب ضوءه. طب ما هو القمر مثل المرآة يعكس أشعة الشمس أو ضوء الشمس أو نور الشمس، فالمصدر الذي يضيء القمر هي الشمس. فإذا القمر خسف راح ضوءه، معناها المصدر راح، الشمس نفسها التي تعطي وترسل أشعتها على القمر حتى يبين بهذا المنظر الجميل. وفي ليلة 14 والخمسطعش الدنيا مثل النهار، بتحسن راحت المصدر راح. فهذه إشارة كذلك إلى ذهاب نور الشمس. سؤال لغوي. لغوي. دي قلنا وخسف القمر. يعني القمر حيخسف نفسه؟ هذه افعال يعني وقد وردت قراءه وخسف القمر. وهون خسف القمر، هذه من الافعال التي يعني تستعمل هكذا، كذلك ممكن نقول خسف القمر. وخسف يعني في حد خسف. خسفه. وهنا خسف. خسف انه هو راح لوحده. لوحده. عشان ده عشان بعد الايه اللي بعديها وجمع الشمس والقمر. فدي بتوضح دي؟ طبعا. مع بعض. لا يبدو اولا القمر يذهب ضوءه، فنعلم ان الشمس راح ضوءها. فبعد ذهاب الضوءين ياتي الجمع. ينجمع الاثنين، يجمع الاثنين، وجمع الشمس والقمر. هلا قيل وجمع الشمس، اي قرن بين الشمس والقمر في الطلوع من المغرب مظلمين، وهذا من علامات يوم القيامة. أما تعلمون أن من علامات يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها؟ والقمر أصلا بيطلع من المغرب، القمر أصلا بيطلع من المغرب، الذين يطلعوا مع بعض نفس الاتجاه، ما فيش ضوء من ناحيتين، ما فيش ضوء، راح الضوء. عندئذ عندما تحدث هذه العلامات يقول الإنسان وقتئذ في هذا الوقت أين المفر، يعني أين المهرب من العذاب، وأين المفر من هول هذا اليوم، وين بده يفر، وما تروح اليوم إذا في حريقة، إذا في زلزال، إذا في بركان، رغم أن الزلزال والبركان علامات خطيرة وعلامات عامة يعني، وقد مات في خلال التاريخ أعداد كبيرة وهائلة بالزلازل وفي البراكين، بس بدل إيش فيك تهرب وتروح تبعد بعكس البركان. أما هنا أين تفر، أين تهرب؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين الهروب من مواجهة هذه العلامات الخطيرة المخيفة من علامات يوم القيامة. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وكلمة كلا دائما كما نشرحها كلما تمر معنا، عندما تأتي فكرة فكرة فكرة فكرة بعد يقول لك كلا، يعني ليس الأمر كما هو وكما يظن الناس وكما يشتهون. كلا لا وزر، تعرفون الإزار لماذا سمي إزارا؟ لأنه يغطي ويستر، ما الإزار كلكم خصوصا باليمن، بالصومال وباليمن وأندونيسيا وماليزيا، تعرف الإزار؟ أنت ما حجيت السنة الماضية؟ حجيت. شو لبست؟ لبست إزار ورداء. الإزار هو الجزء التحتاني اللي يغطي فيه من السرة لتحت الركبة، هذا يسمى إزار. والرداء هو اللي تلبسه فوق على الصدر على البدن. فسمي الإزار إزارا لأنه يستر ويتزر به الإنسان. لكلا لا وزر، يعني ما في مفر، ما في سترة. وما عندها سترة الإنسان بتكون عريان، لا، ما في سترة من العذاب أو من مواجهة هذه الأحداث التي هي علامات القيامة. لا وزر، يعني ما في مفر ولا منجا من هذا الحدث الذي سيأتي. طيب إلى أين المنتهى، أين المستقر؟ إلى ربك يومئذ المستقر، إلى الله وحده، إلى الله وحده مصير الخلائق يوم القيامة ومستقرهم، مثل يقولوا the final destiny، المصير الأخير، إلى الله عز وجل، فيجازي كلا بما يستحق، يجازي أهل اليمين وأهل الخير وأصحاب الحسنات، يجازيهم على حسناتهم، وأهل الشمال وأهل السيئات على سيئاتهم. في هذا الموقف يوم القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. في هذا اليوم، ما هو قال إلى ربك يومئذ المستقر، النهاية هنا، في هذه النهاية، في هذا المعرض، في هذا الموقف، كل إنسان سيخبر، يعني سينبأ، يعني يخبر بكل ما قدم وأخر كل الذي فعله من خير وشر، يعني ما قدمه في حياته وما أخره كله سيعرض أمامه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخبرنا بأن الإنسان كما في آيات أخرى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حتى يوم القيامة يعاند ويكابر ويكون عامل السبعة وضمتها وبيجادل أنا ما عملت شيء وأنا ما سويت شيء، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان نفسه حجة ضد نفسه، حجة ضد نفسه، ولو قدم كل الأعذار. ما معنى المعاذير؟ الأعذار الإكسكيوز. ولو عرض كل الأعذار الذي يعتذر بها عن جرائمه وإجرامه في الدنيا فهو حجة، ولو قدم كل المعاذير لن تنفعه المعاذير، كل هذه الأعذار لا تنفعه. طب الإنسان على نفسه بصيرة، مما شرح لنا في القرآن الكريم ووضح هذا المعنى في القرآن الكريم، اليوم نختم على أفواههم. عم يعتذر، أنا ما فعلت باليوم الفلاني، سويت، أنا ما قتلت باليوم الفلاني، مثلا سرق، أنا ما سرقت باليوم الفلاني، زرق، أنا ما زريت باليوم الفلاني، فعلت، ما فعلت، ما فعلت. ختم على أفواههم. من الذي يتكلم؟ تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. هذا من معاني بل الإنسان على نفسه بصير، يعني يأتي من الإنسان نفسه حجة ضده. اللسان دوره أن يحتاج، أن مش يحتاج، يعني يذكر الحجج ويعرض المعاذير والأعذار أنه ما فعلت. طيب ختم على فمه فتكلمت الأيدي والأرجل. والآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. موقع ثالث، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ليش شهدتم علينا؟ كما في حديث، في حديث يوضح بعد ما يطلق اللسان فصار بيكلم الجلد وبيكلم العظام وبيكلم الأيدي وبيكلم الأرجل، عنكم كنت أنافح وكان عم دافع عنكم، عنكم كنت أنافح، أنا عم دافع عنكم، هذه اليد اللي قتلت وهذه اليد اللي بطشت وهذه الرجل اللي مشت وهذه اللي سرقت وهذه اللي لمست، عنكم كنت أنافح، عم دافع عنكم، ليش تكلمتوا؟ لما شهدتم علينا؟ هو بإيدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله، الله جعلنا نتكلم، وهو بيجعل كل شيء يتكلم، أي شيء يجعله يتكلم. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة حتى في أمور الدنيا. مثلا إنسان بيعمل غلط، بيجي عند شيخ، طبعا الشيخ مو مثل الخوري بيدخل بغرفة، غرفة الاعتراف، وبيغفر له وبيدفع شوية، لا، بس بيجي عند الشيخ بيصير يسأله، أنا سويت كذا وما كنت قاصد كذا وأظن أنه ما حصل كذا، بيصير إيش حتى في الدنيا بيقول له الشيخ، طيب إذا ما عملت هيك بسيطة، هذه إذا متكون لما صليت معنا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحديث أنه جاء رجل قبل الصلاة فقال يا رسول الله اقترفت ذنبا وأريد يعني أن يعني تقيم علي الحد أو شيء من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله ما هو الذنب، فتجاهله حتى أقيمت الصلاة، فأقيمت الصلاة. وبعد الصلاة قال: يا رسول الله طهرني. ما قال يعني أقيم عليها، قال طهرني. أنا يعني قال: أما صليت صلاتنا؟ أما صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول. قال: إن الله قد غفر لك، سترك الله، فاستر نفسك وامشي، لك ماشي، تم ماشي. هذا حديث صحيح. فالإنسان بيجي لعند أكبر شيخ بيستفتي، وبيكون هو عارف أنه عطيه جزء من الحقيقة، فبيفتي الشيخ أنه: لا يا ابني بسيطة هيك، ما أنا مشكلة، لا لا صليت صلاتنا معنا بتمشي الحال. وبيصن نفسه أنه إيش بلغ القنطرة وأخذ صك البراءة مثل ما عند الأخوار ما يعني مثلا وخلص. بل الإنسان على نفسه بصيرة. وبهذا المعاني كذلك يمكن أن نفهم حديث أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون، ولو أفتوك وأفتوك، كما في رواية. لذلك وبنفس المعنى يصب قول العلماء، وهي من القواعد المعتمدة في شريعتنا، أن حكم الحاكم يعني حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في الحقيقة. لو إنسان جاء إلى قاضي وقال له: هذه إلي، وهذاك الابن 60 مدلي إيش عم يدعي أن له، وهي إلي، واستطاع أن يقيم الحجج أن له وهي ليست له، فما على القاضي إلا أن يحكم بما يرى، وأن يحكم بالشواهد والبينات الظاهرة. وصاحب الحق عجز عن أن يقيم الدليل على أنها له، فحكم القاضي أنها لك لا تحلها لك. هذا الفرق بين شريعتنا وشريعة غيرنا يا جماعة الخير. شريعتنا القضاء عندنا رغم التهويل منه والتخويف منه أسسه واضحة، لأنها مرتبطة بالآخرة، سهلة لأنها مرتبطة بالآخرة. هذا الحق لو كان يعني ليس لك وأخذته، والله لن تنعم به لا في الدنيا، وتأخذ العذاب الشديد عليه يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: من غصب شبرا من أخيه طوقه يوم القيامة بسبعة أراضين. شبر شبر شبر ليس لك، حتحمل وزر سبع أراضين يوم القيامة، وين بدك تهرب؟ أين المفر؟ فحكم القاضي وحكم الحاكم لا يحل الحرام لذاته. إذا كان هي أنت سرقها وقال لك القاضي بالأدلة الواضحة، أو إذا قال لك القاضي بالتمالؤ، دنو التمالؤ، التمالؤ يعني الاتفاق، لا بالاتفاق، أنه أعطيت القاضي أنت برانية هيك رشاوي فلوس وزبطني دبرني، سواء بالتمالؤ أو بما تبين القاضي أنه هذا لك وأنت تعلم أنه ليس لك، فنفسك بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره يوم القيامة، وكذلك في الدنيا ولو ألقى حججه والأدلة والبينات، وانت عارف، ما انت عارف أنه مش لا. هذا يحكى في الياء، حكونا ناس يمنيين كنا بالمدينة، أنه في واحد زعيم قبيلة قتل شخص، واليمن إلى الآن قبليين يعني. فراحت أهل المقتول الدعوة، ما دعوة، طال القضية. المهم لما وصل للفاينل يعني، لا هي عند القضاء أنه حيحكم، هذا زعيم القبيلة راح براني عند القاضي، قال له: القضية صارت في يدك وأنا قتلته، وحدي لك مليون ريال، ريال يمني، وبدك تبريني. السلام عليكم. فقال له القاضي: والله عايزني أدخل النار بمليون، بدي مليونين. قال له: أبريك بس أعطيني مليونين، حأدخل النار، حأدخل النار. هو يعرف بدخل على شيء حرزان يعني، مش على شيء مليون، بدي مليونين. فهذا تمالؤ. يعني اتفاق براني بس بالنيجاتيف بالسلب يعني. إذا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هي في الأمور الآخرة وكذلك في الدنيا. الإنسان يعرف نفسه بصير بنفسه، مهما قدم أعذار فهو يعرف نفسه. نعم عندنا الدرس ده في خطبه الجمعه. هو الناس تفهمها شيء ثاني بعدين، حاولوا ممكن ربنا يهديهم ويفهموا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. الايات الان انتقلت الى موضوع مختلف. الايات الاولى مرتبطه إلى الآية 15 آية تتحدث عن منكري البعث، عن منكري يوم القيامة والإجابة عن هذا، وماذا سيحدث كدلالات وعلامات اهتزاز الكون واختلاف نظامه، السيستم كله هيختلف، إلى الآية 15. بعد ذلك الموضوع ينتقل إلى موضوع مختلف، إلى أمور مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه القرآن الكريم. قبل أن نشرح هذا لابد أن نعطي نوضح المسألة كسبب لنزول هذه الآيات، نعم، أو حتى كسبب سبب نزول الآيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، يأتيه جبريل الوحي ويوحي إليه القرآن الكريم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حرصا منه، رغبة منه كي لا يتفلت القرآن منه، ورغبة منه بأن يحفظ القرآن جيدا حتى يبلغه الناس كما هو، كان جبريل يقرأ الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ معه. بده يسرع يأخذ القرآن من جبريل عليه السلام حتى لا ينسى شيء، حتى يبلغ الأمانة كما هي. فالله عز وجل نبهه على هذا تسرع، اطمئن لن يتفلت القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك بالقرآن حين نزول الوحي، حينما يقرأه جبريل عليه السلام عليك، لأجل أن تتعجل بحفظه وتثبيته في قلبك مخافة أن يتفلت منك. فطمأن نبهه في آية وطمأنه في الآية التي تليها، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تخاف، إن علينا جمعه في صدرك وحفظه في قلبك، ثم إن علينا جمعه وقرآنه، ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. هذه الآية بدي ندخل شوية في علوم القرآن شوية. إن علينا جمعه، ما يخلق منه شيء، في صدرك وقلبك، ونضمن لك قرآنه. ما معنى قرآنه؟ قراءته. لذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يقرأ ومقروء. قرآن اسم مفعول، طبعا هذه أحد الأقوال. القرآن سمي قرآن لأنه سهل القراءة، يقرأ لأنه مقروء. وكان حفظ القرآن بالمعنى البروتكت، يعني مش الميمورايزيشن، حفظ القرآن وانتقال القرآن من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص كان بالسماع وليس بالكتابة. كانوا يأخذون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، ثم التابعون أخذ القرآن من الصحابة إيش؟ تلاوة، قراءة. نعم. وإلى الآن القرآن الأصل فيه أخذ بالسند من شيخ عن شيخ، مش بس شيء يموت الشيخ يعطيك كتابه المصحف تبعه الأخوة كذا، لا بدك تحفظ عليه وتقرأ عليه. فالقرآن سمي قرآنا لأنه سهل القراءة. وشوف لما هالقراء الكبار بيقرأوا، ما هو اللي أعظم من ذلك؟ تسمع القرآن يقرأ أبدا فظيع. إن علينا نضمن لك أن نحفظه في صدرك، ثم نضمن لك أن تقرأه كما هو، لا تهتم ولا تتسرع. فإذا قرأناه، فإذا قرأه جبريل عليك فاتبع قرآن، ما تقرأ معه، اسمع. ثم إن علينا بيان، أي إذا قرأه عليك جبريل فاستمع لقراءته وأنصت، ثم اقرأه كما أقرأك إياه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي توضيحه وتوضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. بلا شك رسولنا صلى الله عليه وسلم هو موضح، السنة موضحة للقرآن الكريم. سؤال؟ الآية 16 لا تحرك بي لسانك، نزلت في نفس الوقت بتاع نزول سورة القيامة ولا في وقت تاني؟ يعني تحرك اللسان لا، قلنا من قبل تحديدا في الدرس الماضي أن سور القرآن الكريم ليس نزول آياتها كلها دفعة واحدة، لا ليس بالضرورة أن تكون نزلت في نفس بس يعني بسبب النزول بتاع الآية 16 من 16 إلى 19 سبب نزولها ومعاد نزولها بالضبط، يعني في نفس الفترة، في نفس الفترة الزمنية، في نفس الليلة، في نفس الشهر، بين ايش وايش؟ يعني فترتها وايش؟ من عندنا من الآية 1 للآية 15. لا ما ضروري، ممكن تكون في سنين بينتهم. ممكن. بس لما سبب، لما جينا نتكلم عن سبب النزول في الآية 16. هل سبب نزولها في نفس اللحظة دي أو في وقت تاني كان في تعجل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان نزلت بسبب تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته مع جبريل. لا ليس في نفسه، مفصل تماما، مفصل تماما. ده بيبين برضو ترتيب القرآن وجمعه في المصحف نعم، ولكن مما ينبغي الإيمان به واعتقاده أن آيات كل سورة بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها يقولون لك حتى أحيانا في بعض المصاحف يقول لك وفق العرضة الأخيرة. ما معنى هذا الكلام وفق العرضة الأخيرة؟ لأن ترتيب السور، ترتيب السور نفسها لم في آخر عرضة لم يكن هو نفسه كما كان في أول العهد المدني، اختلف. مثلا زمان أيام بداية العهد المدني كانت أول سورة في المصحف البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. كانت سنة النساء قبل آل عمران، نعم. ولكن في أواخر العهد المدني خصوصا في العرضة الأخيرة كانت هذا الترتيب الذي بين أيدينا. فترتيب الآيات في السورة وترتيب السور في المصحف كان بأمر من الوحي، جبريل عليه السلام نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما كانت تنزل الآية كان يقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في سورة كذا بعد آية كذا. طبعا فلذلك وجبريل عليه السلام كان كل سنة على مدى 23 سنة ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجع معه ما نزل من القرآن ويضعه في مكانه. 23 سنة كان جبريل عليه السلام يراجع ما نزل من الوحي ويضعه في مكانه. لذلك ليس فقط القرآن توقيفي وأمر وحي ترتيبه كذلك الوحي، ترتيبه ترتيب الآيات في السورة وحي، وترتيب السور في المصحف وحي. هلا ترتيب السور ليس بجديل مثل ترتيب الآيات في السورة، كما ذكرت لكم كانت النساء قبل آل عمران، في العرضة الأخيرة كانت آل عمران قبل النساء، وفي العرضة الأخيرة في يعني في السنة الأخيرة في رمضان الأخير، رمضان الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، كان كل مرة بيراجعه مرة واحدة. آخر مرة آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا راجعه مرتين للتثبيت أنه خلاص هذه العرضة الأخيرة انتهت. لذلك بعض المصاحب يقول لك وفق العرضة الأخيرة، إذا قرأته مشان ما تشكل عليكم إيش، مشان ندرك أنه كان في ترتيب شوية مختلف، والآن هكذا الترتيب. فهو توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني مش اجتهادي. ترتيب السور في القرآن توقيفي، يعني يتوقف فيه كما جاء، ليس اجتهادي. هذا معنى التوقيفي، ليس باجتهاد. ثم تنتقل الآيات إلى حالة الإنسان ووضع الإنسان، شبيهة كأنها كأن لا تحرك به لسانك، هذه الآيات الأربع كأنها في غير القرآن طبعا نقول معترضة. ثم عاد الحديث عن الإنسان وعلاقة الإنسان باليوم القيامة وأفكاره وتقسيم الناس. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الناس هذه طبيعتهم دائما، أحيانا المصريين بيقولوا أعطيني حقي على الناشف، يعني بدي حقي هلا، ما تقول لي بعدين بدي أعطيك وبدي أجيب لك، اديني حقي على الناشف، ما هيك بتقولوا؟ يعني بعدين أعطيني دلوقتي حالا وكاش كمان، تقول لي عايز أجيب لك هدية وعايز أجيب لك حلو وكشري ورز بلبن، هلا عايز أعطوني أنا حقي على الناشف الآن، هذه رسالة مبطنة يعني. فالناس من طبيعتها أنها تحب العاجل، الشيء هلا يعني رايت ناو الحالي. والعاجلة هي الدنيا وتسمى الأولى، وهذه تسمى الآخرة. ليش بس تقول الآخرة معناتها في أولى؟ فالأولى هي الدنيا وهذه الآخرة. والدنيا لماذا احنا بس نقول الدنيا نفهم this world، بس دنيا مو معنى this world، شيء دنية داني يعني واطي محقر حقير. فالدنيا حقيرة كما جاء، وانا كنت بدي اذكره على المنبر نسينا هذا الحديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ايش؟ أربع أشياء: ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. والله لما بشوف شو أعدائنا بيسووا، شو هالإجرام اللي عم بيصير، وشو هالظلم من حكامنا والاستبداد، وهون والله ما تستاهل بالفعل. هؤلاء يقربون للناس فكرة أنها ملعونة، خليك تقتنع 100% أنه ملعونة. إلا ذكر الله، إلا ذكر الله. يعني هذه الدنيا بالفعل في ناس من الزهاد البلغ رتبة عالية، وهذا تاريخهم جميل، ما بدي شيء إلا في الذكر، عايش في الذكر، ذكر الله وما والاه، يعني ما اشتق منه تبعه، يعني الصلاة من ذكر الله، الصيام من ذكر الله، التسبيح من ذكر الله، كل العبادات المشتقة من ذكر الله. مثل مرة أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول هالأذكار، هو الصحابة الأذكار، وورد أذكار عن النبي عليه وسلم كثيرة جميلة جدا. هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كعادة الأعراب، قال له يا رسول الله لا أفهم دندنتك ولا دندنة أصحابك غير أني أعرف لا إله إلا الله. كل اللي بعرفه لا إله إلا الله، كل هالأذكار وهالكلام ما بفهمه، والدندنة هو الكلام غير مفهوم. فالنبي عسلم هذا أجابه، قال حولها ندندن، كل اللي عم نقوله وهي مشتقة من لا إله إلا الله، كله حولها ندندن. شوف هالإجابة الجميلة، أنه بتعرف هذه بس ما هي هذه الأصل، لا تحزن لا تزعل، وإحنا كل اللي عم نقوله من أصلها، إذا أنت بتعرف هذه ما تعرف كل اللي عم نقوله، كل اللي عم نقوله حولها، تعرفها هي ذا بيست، حولها ندندن. إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. والعلم كيف يأتي؟ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. هل واحد يقعد لي وراء الكمبيوتر ولا أنت صار عالم؟ هل واحد يقرأ كتاب بسرعة؟ العلم لا يمكن إلا أن يكون بين اثنين، عالم ومتعلم. أنا بعرف شيء بعلمك إياه، أنت بتعرف شيء بتعلمني إياه، وهكذا ينتقل العلم. ما بيفوت واحد على غرفة بيقفل حاله سنة كاملة بيطلع الله أكبر، سنة لحيته كبرت، لحيته بتكبر بسنة، مظبوط؟ شهرين وقعد سنة وطلع ما شاء الله صار عالم. ما بصير. من أين جبت علمك؟ أنا عندي علم من لدني وبهزر لك براسه. الله أكبر. أوقف ثاني من لدني. مين؟ من أين؟ كيف جبت؟ قال حدثني قلبي عن ربي. الله أكبر. وحيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجعلني هذا الكلام حتى نكون يعني منصفين، أن ننكر كرامات تحدث للأولياء ولبعض الناس، قد يحدث هذا، يوجد كرامات، ولكن الكرامات لا تكون بادعاء علم. ما حدا من أهل الكرامات الحقيقيين يجي يقول لك أنا بعد بيعمل شيخ الإسلام، لا، الكرامة مش مرتبطة بالعلم، مرتبطة في الزهد وفي العبادة وفي الصلاح. أما ما يعرف بالعلم من لدني هذا بده دليل، ولا دليل عليه. حتى يقول العلماء رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالرؤية كثيرا، الرؤية اهتم بها وقال هي جزء من النبوة، الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء يقولون لا يؤخذ العلم من الرؤيا. ما بيجي واحد بيشوف رؤيا ببلش يحكي فقه ويحكي شرح حديث وشرح القرآن تفسيره، يقول لك بالمنام شفت كذا. لا يؤخذ من الرؤيا الفقه والعلم. فالمهم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالدنيا هي العاجلة، وسميت الدنيا لدناءتها ودنوها، والناس بتحب هذه العجلة وتحب أن هذه الدنيا القريبة المشاهدة. يقول لك عصفور في اليد العشرة على الشجرة، ولا عشرة عشرة، ولكن العشرة يدل على الشجرة زونة بكلام رب العالمين والجنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتذرون الآخرة، تذرون إسها أبلغ في المعنى من تتركون، تأخذ الشيء أو تتركه بإرادتك، وتركك له لا يعني أنك لا تحبه أو لا تهتم به. أخذت مثلا واحد ضيفك موز وتفاحة، أخذت التفاحة وتركت الموز، ما معناته أنت بتكره الموز، بس أنت اخترت واحدة. أما تذر هي الترك بالإهمال وعدم الاكتراث وعدم القناعة أصلا. هذا يعني مثل ما بعضهم قال فلا ندري ما نأتي وما نذر، صارت حالة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتهتم مش عم تأخذ مش عم تترك. وتذرون الآخرة بلا مبالاة، تحبون الدنيا وزينتها ويحتقرون ويرفضون ويتركون بازدراء الآخرة ونعيمها والمقصود بها الجنة. فالدنيا تقابل الجنة، فماذا يعني على الناس أن يختاروا، هذه الدنيا الفانية أم الجنة الباقية؟ والجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجادة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد العشاء مع أشراط الساعة وحديث الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال؟ الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن كانت كلها بلغة عربية؟ لا لا، كانت بلغة قومهم، لأن الله عز وجل بالقرآن قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني معقولة يبعث إنسان على قوم بيحكوا عبري؟ والإنجيل يعني فيه كلام إلى الآن، أنا عندي قناعة أنه ما في كلام نهائي حوله. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام أمه عبرانية يهودية، مريم عليه السلام، والله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، قال عيسى لبني إسرائيل، ما قال لقومه، إنما موسى قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني. فأرسل لبني إسرائيل وكانوا يتكلمون العبرية. هل يا ترى في زمن عيسى عليه السلام تحت الاحتلال الروماني في ذلك الوقت، هل كان أهله، هل كان بنو إسرائيل عليه السلام يتحدثون الأرامية مثلا، لغة القوم كانت موجودة، أم العبرية؟ هذا عندي أنا شخصيا أحتاج إلى مزيد من البحث. فالذي يقول لغة الإنجيل أرامية يحتاج تثبت، لأنه اليهود إلى الآن ملكين أمريكا، مش أقول عايشين أمريكا، حاكمين أمريكا، وما زالوا بفعل بينهم بيحكوا عبري، بيحكوا إنجليزي منيح مثل هالبلد، بس ما زالوا بيحكوا عبري كمان. أما أقول اليوم بيحكوا عبري، بالزمان ما بده يحكوا عبري، في زمن عيسى. فلغة الإنجيل يبقى السؤال مهم جدا، مهم جدا. الإنجيل الذي هو بين أيدي الناس هو ليس الإنجيل الذي أنزل على عيسى، إنما الإناجيل الموجودة هي، وليست ترجمة، هي سيرة عيسى كما كتبها لوقا ومتى ويوحنا ومرقس وبرنابا، كل هذول كتبوا. فبعضهم كتب بالأرامية، بعضهم بالسريانية، بعضهم بالعبرية، وبعضهم باليونانية كتب، بعضهم باليونانية كتب. فلذلك ما يقول لغة التوراة، لغة الإنجيل الأرامية، ما يقصدون أي إنجيل، يعني سيرة عيسى كما كتبها برنابا، كما كتبها لوقا، كما كتبها مرقس. أنا روح يطلب رسالة صنع 100 حيطة، كتبوا بلغات مش إنجيل، كتبوا سيرة عيسى ليس. أما الإنجيل الحقيقي الله أعلم، أنا مقتنع بأنه نزل بلغة بني إسرائيل، لأن عيسى أرسل بني إسرائيل: وجئتكم لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني خاطب اسمه والله عز وجل بلسان قومه، فلسان بني إسرائيل العبرية، والله تعالى أجل عنه. ليوضح لكم اختلفتم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.